دنيا غريبة بتدور بينا، يوم تتعبنا ويوم ترضينا. مأمون الشناوي الكلمات، أحمد فؤاد حسن النغمات، محرم فؤاد الغناء، وإزاي نرضيكم؟ مكان على البال، اللي جرالنا وغير حالنا ما كان عالبال اللي جرالنا وغير حالنا ما كان عالبال حيرتونا سهرتونا ليالي طوال ليالي طوال ليالي طوال واللي جرالنا وغير حالنا ما كان عالبال اللي جرالنا وغير حالنا ما كان عالبال اللي جرالنا وغير حالنا ما كان عالبال حيرتونا سهرتونا ليالي طوال ليالي طوال ليالي طوال دنيا غريبة بتدور بينا يوم تتعبنا ويوم ترضينا دنيا غريبة بتدور بينا يوم تتعبنا ويوم ترضينا دنيا غريبة بتدور بينا يوم تتعبنا ويوم ترضينا واللي جرالنا وغير حالنا ما كان عالبال اللي جرالنا وغير حالنا ما كان عالبال اللي جرالنا وغير حالنا ما كان عالبال حيرتونا سهرتونا ليالي طوال ليالي طوال ليالي طوال دنيا غريبة بتدور بينا يوم تتعبنا ويوم ترضينا دنيا غريبة بتدور بينا يوم تتعبنا ويوم ترضينا دنيا غريبة بتدور بينا يوم تتعبنا ويوم ترضينا ونعاتب مين ونحاسب مين ونعاتب مين ونحاسب مين ونعاتب مين مين ونعاتب مين ازاي نرضيكم مش عارفين ازاي نرضيكم لو تقولوا لنا طبعكوا ايه هنريحكوا نمشي علي بس قولوا لنا وريحوا بالنا وريحوا بالنا والله حرام والله حرام والله حرام والله حرام والله حرام هنريح ونمشي عليه لو تقولوا لنا طبعكوا ايه هنريح ونمشي عليه لو تقولوا لنا طبعكوا ايه هنريح ونمشي عليه بس يقولوا لنا وريحوا بالنا وريحوا بالنا ونحاسب مين ونعاتب مين ونعاتب مين ونحاسب مين ونحاسب مين مين مين ونعاتب مين ازاي نرضيكم مش عارفين ازاي ازاي